هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سماحة الشيخ، نرجو منكم بيان التفسير في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم الآية. نرجو شرح هذه الآية وبيان مدة العدة. الله جل وعلا يخاطب نبيه، والخطاب للأمة جمعا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا أردتم تطليق النساء فالوقت فطلقوهن لعدتهن، أي في إقبال العدة، بأن تطلقوهن طاهرات لم تمسوهن، أو طلقوهن حاملات قد استبان حملهن، وأحصوا العدة حتى لا يقع النسيان، واتقوا الله ربكم في أم كلها، لا تخرجوهن من بيوتهن، أي المطلقات الطلاق الرجعي الأولى أو الثانية، أما المطلقة الثانية انتهت ما لها رجعة، وإلا أن يأتين بفاحشة مبينة كصوت سيء وفعل قبيح. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله، هذه أوامره ونواهيه، فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي بقاء المطلقة رجعية في بيت زوجها، لعل الله أن يحدث بعد هذا البغضاء مودة، وبعد تلك القطيعة الصلة، فتعود المياه إلى مجاريها. فالعدة على أقسام: عدة المرأة التي لا تحيض لكبر سنها أو ما حم أصلها عدتها 3 أشهر، قال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن كالصغيرة التي لم تحض. وعدة التي تحيض 3 حيض، إذا طهرت من الحيضة 3 انقضى عدتها. أما من لم تحض لكبرها أو صغرها فعدتها 3 أشهر، وأما تلك فعدتها 3 قروء، أي حيض، إلا إن كانت حاملا فإن عدتها بوضع الحمل، سواء عدة الطلاق أو عدة وفاة، قوله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.